الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا مع شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الحنظلي الكرماني، المتوفى سنة 80 و200، رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا من بيان أصل تفضيل العربي وما تعلق بذلك، ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال، فقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف. بين المصنف هنا أصل إباحة المكاسب وجواز السعي في طلب الرزق، ذلك أنه قد ظهر من يقول بتقبيح ذلك، فرد عليهم الأئمة، وبطلان هذا القول محل إجماع، لأنه قد بين الله عز وجل خلافه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وبين العلماء من الأمة خلاف ذلك. ولذلك قال المصنف هنا، قال: فإن ترك ذلك، أي إن ترك السعي في تحصيل رزقه وتحصيل فضل ربه جل وعلا على أنه لا يرى الكسب، إن ترك السعي لأمر آخر، الأمر أخف، لكن إن تركه على أنه لا يرى الكسب، أي على أنه يرى ذلك غير جائز شرعا، أو يرى ذلك قبيحا شرعا، قال: فهو مخالف، يكون بذلك مبتدعا. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن إباحة البيع هذا ثابت بالنص من كتاب الله جل وعلا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن حرم الله جل وعلا أن يأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل، قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي إن كانت تجارة عن تراض منهم فحينئذ تكون مباحة. جاء في مسند الإمام أحمد عن رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال: أي الكسب أطيب؟ فحينئذ كان عمل الرجل بيده والبيع المبرور كان كسبا طيبا، فمن قبحه خالف هذه النصوص. وجاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. فحينئذ يكون القبيح هو المخالفة، في البيع، الوقوع في المحرمات في البيع هو القبيح. أما إن كانت المكاسب من وجوهها كما قال المصنف، قال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها، أي من وجوهها المباحة، من وجوهها التي أحلها الله، قال: من وجوهها فقد جهل، قال المصنف: فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجوهها حلال. فحينئذ ليس الزهد وليست القربة وليس التقى تحريم المكاسب أو اعتقاد قبح ذلك، وإنما التقى هو في اجتناب المحرمات حال التكسب، والتقى في عدم انشغالك بالكسب عن طاعة الله عز وجل. فإذا خلا كسبك من المحاذير فحينئذ يكون أمرا مباحا، ويكون أمرا طيبا، ويكون أمرا مباركا فيه، كما قال: بورك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بورك لهما في بيعهما. وجاء في صحيح الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذن أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالذهب بالشرط إذا كان يدا بيد مثلا بمثل، وأباح بيع الفضة بالفضة، وهكذا في كل الأصناف الربوية إن بيعت بمثلها فحينئذ يشترط فيها التقابض والتماثل. ومحل الشاهد أن التبايع بين الربويين كان مباحا بالشرط المذكور، فإن خلى البيع عن الشرط المذكور، عن أحد الشرطين المذكورين، فوجد في بيع المتماثلين ربا النسيئة أو ربا التفاضل، فحينئذ يحرم البيع. أما إن وجد الشرطان وهو التقابض والتماثل حل البيع. أما إن اختلفت الأصناف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يشترط التقابض إذا بيع الربوي بغير جنسه إذا كان تحت علة واحدة معه. إذا اتحدت العلة واختلف الجنس فحينئذ يشترط التقابض دون التماثل. أما إذا اختلفت العلة فبيع الطعام بالنقود مثلا جازت النسيئة وجاز التفاضل. ومحل الشاهد أنه حتى في الأموال الربوية يوجد صور يحرم فيها البيع، ويوجد صور يباح فيها البيع، ويوجد من حيث الأصل التبايع مباح شرعا، إلا أنه في الأموال الربوية نشترط جملة من الشروط. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وجاء في صحيح البخاري عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وجاء في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن العاص يقول: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال رغبة صالحة. أزعب أي أعبئ لك دفقا واحدا. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت زعبة في الإسلام، أي رغبة في أن أمتلئ بالإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. فحينئذ المال الصالح الذي يكون مباحا للرجل الصالح يكون طيبا ويكون محمودا ولا يكون مذموما بحال، لأن الذين قبحوا المكاسب بعضهم طرأت عليهم شبهة، وهذا يقوله بعض الجهلة في هذا الزمان، طرأت عليهم شبهة انتشار البيوع المحرمة وانتشار الربا وانتشار المعاملات المحرمة، فقالوا بلزوم التحريم لعين الأموال، وهذا لا شك في بطلانه، بمعنى قالوا أن المال ذاته صار محرما كحرمة، أن قالوا أن المال ذاته صار محرما كحرمة الخمر وكحرمة الخنزير، وهذا قول لا شك في بطلانه. لذلك هذا سيأتينا بعد ذلك رد أبي العباس بن تيمية على هذه الشبهة، سيأتينا بعد ذلك الرد على هذه الشبهة. بعضهم هكذا توهم أن المال في ذاته صار محرما لانتشار البيوع المحرمة، وهكذا يفعل الشيطان بالجهلة من المسلمين فعله، فيوهمهم بأحكام ما كانت تطرأ على أذهان السلف أعني الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. جاء في الحث على التجارة والصناعة للخلال، هذا الكتاب سأنقل منه كثيرا الآن، وهو كتاب مفيد لو أن الطالب اعتنى بقراءته استفاد مما فيه من الأدلة والآثار. جاء فيه: حدثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، أي للإمام أحمد رحمه الله: إني في كفاية، أي لست محتاجا للمال. فقال: الزم السوق تصل به الرحم وتعود به، الزم السوق تصل به الرحم وتعود به. وفيه، أي في الحث على التجارة كذلك، قال: وأخبرنا أبو بكر، أي المروذي، قال رجل لأبي عبد الله، أي الإمام أحمد رحمه الله، من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ قال: نعم، وتصدق بالفضل على قرابتك. وفيه: أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبد الله رحمه الله، أي إلى الإمام أحمد، وذهب بمعه فقال له: يا أبا عبد الله، هذا ابني، فدعا لي وقال لأبي: ألزمه السوق وجنبه أقرانه، ألزمه السوق وجنبه أقرانه، أي اجعله يلزم السوق كي يتعلم التجارة، وجنبه أقرانه كي لا يتعلم سفساف الأمور والأمور التافهة التي يتعلمها الصبيان من أقرانهم. وفيه: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا محمد بن ثور قال: كان سفيان الثوري يمر بنا ونحن جلوس في المسجد الحرام فيقول: ما يجلسكم؟ فنقول: فما نصنع؟ قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. اطلبوا من فضل الله، أي اسعوا في التجارة، قال: اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالا على المسلمين. فحينئذ الطلب من فضل الله والسعي في التجارة كان الأئمة من السلف يحثون عليه. وفيه: أخبرنا أحمد بن الفرج أبو عتبة الحمصي قال: حدثنا بقية قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له: كيف أنت؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري، قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. وفيه: أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم الأزدي قال: حدثنا طاهر بن محمد التميمي قال: حدثنا الفيض بن إسحاق قال: سألت الفضيل بن عياض قلت: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه. تأمل هذه المسألة، عرضت على الفضيل بن عياض رحمه الله، قيل له: لو أن رجلا قعد في بيته، أي لم يخرج للسعي في الكسب، قال: لو أن قيل للفضيل: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، قال: يعني إذا وثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كانت الأنبياء يؤاجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقول: نقعد حتى يرزق الله عز وجل، وقد كان الله تعالى وقد قال الله تعالى في كتابه: وابتغوا من فضل الله، فلا بد من طلب المعيشة، فحينئذ التوكل لا ينافي السعي والتجارة وطلب المال من وجوهها، التوكل لا ينافي هذا. ولذلك من قرأ الأدلة الشرعية التي تحث المسلم على التوكل لا ينبغي أن يتوهم منها أنها تقبح السعي في التكسب. من قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، من قرأ هذا الحديث لا ينبغي أن يفهم منه أنه يحث على ترك التكسب، وإنما المقصود هذا الحديث وغيره من الأدلة الشرعية التي تحثك على التوكل، تدعوك إلى أن تفوض الأمر لله وحده، وأن يطمئن قلبك بالله عز وجل، وأن تستيقن أنه لا أحد البته سيمنع عنك رزق الله، لكن لا بد أن تسعى في تكسبه وأن تسعى في طلبه، كما كان الأنبياء يفعلون وكما كان الصالحون يفعلون من الأئمة. وفيه أخبرني عمر بن علي قال حدثنا هارون بن سفيان المستملي قال سمعت أسود بن سالم يقول اشتري وبع ولو برأس المال. تأمل لي لاستحباب السلف أو لي لحث السلف على التجارة. قال أسود بن سالم رحمه الله قال اشتري وبع ولو برأس المال، أي ولو كان شراؤك وبيعك هذا في موسم أو في فترة أو في مدة تعرف أنك لن تكسب من ورائها، المهم تشتري وتبيع ولو برأس المال، ولو أن تبيع السلعة برأس المال كي لا تركد عندك. وفيه أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثني أبو العباس صاحب أبي عتبة قال سألت بشر بن الحارث عن الاكتساب فقال بلى لعمري، قال وكأنه يقول إني لا أرى غيره، وقال ينبغي للإنسان أن ينظر في مكسبه ومطعمه ومسكنه، ينبغي للإنسان أن يتحرى تجارته، ثم قال ولولا أني ليس علي عيال لعملت واكتسبت. ولو بمعنى بشر بن الحارث الذي جعله بمعنى لا يجتهد كثيرا في التجارة والاكتساب أنه ليس عليه عيال، فرضي وقنع بما يكفيه هو وليس عليه عيال، فحينئذ لم يعمل ولم يكتسب. ولذلك هنا حرب بن إسماعيل في العقيدة قال فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله، لأنه تجب عليه النفقة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، بمعنى الخلاف هو أن يترك ذلك على أنه لا يرى الكسب، أما إن تركه لشيء آخر فذاك شأن آخر. وفيه أي في الحث على التجارة والصناعة للخلال. قال وأخبرنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال من التجارة. مجاهد فسر قول الله جل وعلا من طيبات ما كسبتم قال من التجارة، التجارة هي فسرها مجاهد، فسر بها مجاهد قول الرب جل وعلا من طيبات ما كسبتم، فالطيبات من الكسب تشمل التجارة وغيرها، تشمل التجارة وغيرها، إن مجاهدا هنا فسرها بالتجارة. وفيه أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا الوركاني قال حدثنا المعافى بن عمران عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال كان يقال التاجر خير من الجالس، التاجر خير من الجالس. وفيه كتب إلي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا عبد الله بن صالح العجلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حمزة قال سمعت إبراهيم عن رجل يترك التجارة يعني ويقبل على الصلاة، يعني ورجل يشتغل بالتجارة أيهما أفضل؟ قال التاجر الأمين، التاجر الأمين. هنا تنبه قوله هنا ويقبل على الصلاة، المقصود بها المستحبات التي هي فوق التي هي بعد الفريضة، أما الفرائض فلا يقال فيها بهذا البتة، ولا يطرح السؤال فيها أصلا هل نقبل على الفرائض أو على التجارة، هذا لا يسأل أصلا، ما كان يسأل أصلا، وإنما سألوا عن رجل انقطع للصلاة لا يفعل شيئا غير الصلاة، ورجل آخر يشتغل بالتجارة، وهو هذا الذي يشتغل بالتجارة يؤدي فرائض الله عليه ويؤدي الرواتب والسنن، لكنه في وقت فراغه يشتغل بالتجارة. فحينئذ مدح السلف هذا الذي يشتغل بالتجارة بعد أن أدى الفرائض وبعد أن أدى الرواتب. أما الانقطاع بالكلية للتجارة فهذا لا شك في كونه مذموما، وكما قلنا في الأول الذي ذمه الشرع يذم، الذي ذمه الشرع وهو أن يسلك العبد في التجارة الوجوه المحرمة المنهية عنها، هذا لا شك أنه محرم وأنه مذموم. كذلك إن بلغ العبد في تحصيله للرزق مرتبة تجعله يغفل عن آداء الواجبات وعن الصلاة ونحو ذلك، فحينئذ لا شك أن التجارة ساعة إذ تكون مذمومة ويكون صاحبها قد وقع في المحرم. أما ما سوى ذلك فأصل التجارة هذه لا ينبغي أن يعتقد في قبحها، لا ينبغي أن يعتقد قبحها. كما قلنا لا ينبغي أن يظن أن انتشار المعاملات المحرمة تجعل جنس المال، تجعل ذات المال محرما على آخره، كحرمة الذهب، كحرمة الخمر والخنزير ونحو ذلك. فإن هذا القول لا شك في بطلانه، ولا شك أنه من وساوس الشيطان. وفيه أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر قال ما قتل ابن عفان حتى بلغت غلة نخله 100,000. ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى بلغت غلة نخله 100,000. وفيه أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب العقيدة التي نشرحها، إن الخلال أدرك حرب بن إسماعيل الكرماني، والمروذي أبو بكر المروذي حث الخلال على أن يبلغ الكرماني ويسمع منه، ومدح المروذي مدح الكرماني رحم الله الجميع. قال أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا بشار بن موسى قال حدثنا عباد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. تأمل في كلام سعيد بن المسيب رحمه الله، لا خير في من لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به عرضه ويقضي به ذمامه وإن مات تركه ميراثا لمن بعده. هنا نذكر الشبهة التي طرأت، هذه شبهة قديمة طرأت على بعضهم، بعضهم ظن أن وجود التحريم، وجود المعاملات المحرمة تجعل التجارة في ذاتها محرمة، وتجعل الأموال، تجعل جنس المال في ذاته تجعله محرما. هذه لا، وهذا لا شك في بطلانه. أنقل لكم هنا فتيا لأبي العباس بن تيمية في رجل أو في جوابه لسؤال عرض عليه في هذا المقام الذي نحن بصدده، جاء في مجموع الفتاوى في المجلد 29 في الصفحة 11 بعد 113. في الصفحة 11 بعد 113 سئل أبو العباس بن تيمية عن رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان. تأمل هذه الشبهة، هكذا قال هذا، وهكذا الشبهة طرأت على بعضه، قالوا أكل الحلال في هذا الزمان متعذر، لا يمكن أن تأكل الحلال. أعوذ بالله، كيف يكون أكل الحلال متعذرا والله جل وعلا يوجب عليك أن تأكل الحلال؟ كيف يوجب عليك الرب جل وعلا أمرا متعذرا لا يمكن أن تدركه؟ قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان. فقيل له لم ذلك؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها، واخطأ. تأمل هذه الشبه، لأن بعض الناس هكذا حتى في هذا الزمان يتخيلوا أشياء مثل هذه. قالوا: وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها، واختلطت الأموال بالمعاملات بها، بمعنى لما لم تقسم الغنائم في وقعة من الوقائع اختلطت أموالها بمعاملات الناس، فصارت الأموال كلها محرمة. هكذا ظن هذا الذي تلاعب الشيطان برأسه. قال: فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة ويأخذ أجرته حلال، فذكر إن الدرهم في نفسه حرام. تأمل هذه الشبهة التي ذكرتها قبل حين. قال: الدرهم في نفسه، صار الدرهم هكذا عند هذا الذي لعب الشيطان برأسه، صار الدرهم في ذاته حراما، جنس الدرهم هذه القطعة الفضية، والآن إن شئت هذه الورقة النقدية تصير في جنسها، هي في ذاتها محرمة. قال: فذكر إن الدرهم في نفسه حرام، فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولا فصار حراما بالسبب الممنوع، ولم يقبل التغير فيكون حلالا بالسبب المشروع، فما الحكم في ذلك؟ الآن سيجيب أبو العباس بن تيمية فيقول، قال هنا أجاب: الحمد لله، هذا القائل الذي قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان غالط مخطئ في قوله باتفاق أئمة الإسلام. إذا المسألة إجماعية، كما قال حرب بن إسماعيل الكرماني، قال: فقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والعلماء من الأمة. المسألة لا تحتمل الشك، مسألة محل إجماع. قال الذي قال هذا القول، الذي قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان غالط مخطئ في قوله باتفاق أئمة الإسلام، فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع، وبعض أهل الفقه الفاسد، وبعض أهل النسك الفاسد، فأنكر الأئمة ذلك، حتى الإمام أحمد في ورعه المشهور. الإمام أحمد كان مشهورا بالورع، ومن أراد أن يطلع على أخبار زهد الإمام أحمد وورعه فليقرأ كتاب المناقب لابن الجوزي، كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. قال: حتى الإمام أحمد في ورعه المشهور كان ينكر مثل هذه المقالة، وجاء رجل من النساك أي العباد فذكر له شيئا من هذا، فقال: انظر إلى هذا الخبيث يحرم أموال المسلمين. إذن نعته الإمام أحمد بالخبيث لأنه يحرم أموال المسلمين، كما رأينا هناك في قضية عدم تأثر الأموال وعدم تأثر الشرائع بظلم السلطان وجوره أو عدله، كذلك هنا أنت إذا كان كسبك على الوجه الشرعي لا يؤثر فيك انتشار المعاملات المحرمة بين الناس، لا يؤثر فيك هذا. المهم أن لا تقع أنت في معاملة محرمة، لا تتعامل بربا ولا تتعامل بالمعاملات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعد ذلك يكون الأصل في الكسب وفي التجارة أنها مباحة، أما أن يقال بتحريم التجارة مطلقا لأن التحريم قد سرى في أصل في جنس المال ذاته، هذا لا شك في بطلان هذا القول. فقال انظر إلى هذا الخبيث يحرم أموال المسلمين، وقال: بلغني أن بعض هؤلاء يقول: من سرق لم تقطع يده لأن المال ليس بمعصوم، ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصر بناء على هذه الشبهة الفاسدة. تأمل، هكذا الشيطان دائما هكذا، ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، والباطل هكذا قاعدة الباطل يكون صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا. هذه الشبهة مع كونها شبهة توقع صاحبها في الخطأ والغلط والبدعة والخلاف، إلا أن صاحبها لا يتوقف على هذه البدعة، بل سيزداد انحدارا وهويا إلى بدع أخرى. انظر، البدعة كانت أن الأموال صارت محرمة، وأن الكسب صار قبيحا. ثم تطورت القضية إلى بدعة أخرى، وهي أن يقال أن السارق ليس عليه قطع. لماذا؟ لأن الأموال كلها لم تعد معصومة، فحينئذ لا قطع على من سرق فيها. وهذا القول لا شك في فساده، ولا شك في بطلانه، ولا شك في قبحه وقبح قائله. قال هنا: وقال بلغني أن بعض هؤلاء يقول من سرق لم تقطع يده، لأن المال ليس بمعصوم. ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصر بناء على هذه الشبهة الفاسدة، وهو أن الحرام قد غلب على الأموال لكثرة الغصوب والعقود الفاسدة، ولم يتميز الحلال من الحرام. تأمل، هكذا الشيطان يلعب بابن آدم. يقول لو كثرت الغصوب وكثر الحرام في السوق، فحينئذ لم يعد الحلال متميزا عن الحرام، فصار المال في جنسه، في ذاته صار محرما. هذا القول لا شك في بطلانه. قال: ووقعت هذه الشبهة عند طائفة من مصنف الفقهاء، فأفتوا بأن الإنسان لا يتناول إلا مقدار الضرورة، وطائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب الورع. تأمل، بعض هكذا وقع الناس في طرفي نقيض. طائفة حرمت التعامل بالأموال مطلقا، وقالوا لا تأخذ من الأموال إلا مقدار الضرورة، وطائفة أخرى سدت باب الورع، قالوا كل الأموال محرمة، فخذ منها ما شئت في هذا الزمان ولا تتورع في شيء، لأن كل المال محرم. ولا شك أن الطرفين على باطل عظيم. والمقصود أن الكسب والتجارة والسعي على النفس والعيال ابتغاء فضل الرب جل وعلا وسعيا على التكسب لا شك أنه أمر مطلوب، وأنه غير قبيح، وأنه مباح شرعا، وأن إباحته جاءت منصوصة في كتاب الله جل وعلا، وجاءت منصوصة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل العلم، وأجمع المسلمون على ذلك، ولم يخالف في هذا إلا أهل الخلاف. فمن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، لكن إن ترك ذلك لسبب آخر، كونه أراد أن يتفرغ لأمر آخر، أو إن ترك ذلك لكونه انشغل ببعض مشاغل أخرى، أو مثلا لم ينشط لذلك ونحو ذلك، فحينئذ لا ينسب هذا إلى الخلاف والبدعة. وإنما الذي ينسب إلى الخلاف هو الذي يترك ذلك على أنه لا يرى ذلك، على أنه لا يرى الكسب، على أنه يرى الكسب أمرا قبيحا في الشرع. هذا ينسب إلى الخلاف والبدعة. قال المصنف بعد ذلك، أي حرب بن إسماعيل الكرماني في عقيدته، قال: وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. تأمل هنا أراد أن يبين لك أحقية الملكية، وذلك أنه وجدت طوائف قديما من المتكلمين تقول أنه لا يحق للإنسان أن يملك، كما يقوله في هذا الزمان الشيوعية. مثلا الشيوعية تعتقد أنه لا حق للإنسان في الملك، وأن المال شائع بين بني آدم، وإنما يأخذ الإنسان منه قدر حاجته ولا يملك شيئا فوق ذلك. وهذه المقولة قيلت قديما قبل أن توجد الشيوعية بحقب وسنوات متطاولة، ظهرت طائفة وهي المزدكية وطائفة أخرى سنأتي إليها يقولون بهذا، يقولون أن الإنسان لا يملك وأن المال يكون شائعا بين الناس، يأخذه الناس كلهم على قدر التساوي. هذا القول لا شك في بطلانه، بل كل أحد هو أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أصابه أو اكتسبه. هذا له 1000 دينار وآخر له 100 دينار، هذا الذي له 1000 هو أحق بماله، لا نأمره بأن يقسم ماله مع الذي له 100 ولا نأمره أن يقسم ماله مع الذي ليس عنده، وإنما الذي يؤمر به فقط أن يؤدي زكاة ماله التي أوجبها عليه الرب جل وعلا، فوق ذلك لا نأمره بشيء زائد إلا بما أمره به الشرع. أما أن يقال أنه ليس مالكا أصلا لهذا المال، هذا لا شك في بطلانه. قال تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. تأمل، نسب الرب جل وعلا المال إليه، أضاف الرب جل وعلا المال إليه لأنه يملكه. وقال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذن قسم الرب جل وعلا الأنصبة بالمقادير المبينة في كتابه جل وعلا في الميراث، فمن اكتسب شيئا من مال عن طريق الميراث فهو أحق به من غيره. وقال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. انظر، أضاف الرب جل وعلا الأموال إليهم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. انظر، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. إذن الناس لهم أموال، وأموالهم محرمة علينا إلا عن طيب نفس ورضا، وليست أموالهم شائعة بين الناس، وإنما هم أحق بها من غيرهم. وقال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. من أخذ أموال الناس، إذن الأموال للناس ولا يصح أن تأخذها إلا بنية الأداء إذا رضوا لك بذلك، أي إذا اقترضت من الناس مالا وأنت تنوي أن تؤدي المال أدى الله عن أعانك الله في أن تؤدي المال، أما إذا أخذتها تريد إتلافها أتلفك الله. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال: فقد عصم مني ماله، إذن له مال، وهذا المال معصوم بكلمة التوحيد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. فالحاصل أن الناس يملكون أموالهم، وأنهم أحق بأموالهم التي ورثوها أو استفادوها أو أصابوها أو اكتسبوها، كل واحد هو أحق بماله، لا كما يقوله المتكلمون المزدكية في القدامى والشيوعية في المعاصرين، لأن الرب جل وعلا كما قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. لن تكون أحكم من الرب جل وعلا في مراعاة حق الفقراء. وذلك تأمل يا عبد الله، بعض الناس قد يتسرب إلى ذهنه وإلى فكره شيء من هذه المقولات المنسوبة إلى الزندقة نسأل الله السلامة دون أن يتفطن لذلك، فيظن أن الفقير له حق في مال الغني غير الزكاة. بعض الناس هكذا قد يظن أن، أو بعض الناس قد يذم أحدا على شيء أباحه الله له، ويتكلم وقاعدة كلامه ومرتكز كلامه ومنطلق كلامه هذه الأفكار الهدامة التي تسربت إليه من أحد ربما هو مباشرة يكون قرأ لهؤلاء الزنادقة من الشيوعية في المعاصرين، أو قرأ لرجل يسمي نفسه مفكرا إسلاميا وهو قد قرأ قديما للشيوعية فتأثر بها وأدخل، وهذا موجود ممن يسمي نفسه مفكرا إسلاميا وقد تأثر في شبابه أو في فترة من فتراته بالشيوعية، وكان هو شيوعيا يساريا، ثم بعد ذلك هكذا صار يصلي فسمى مباشرة، انتقل مباشرة بسرعة عجيبة، صار يصلي فسمى نفسه مفكرا إسلاميا، وصار يكتب بزعمه في الإسلام بنفس وبقاعدة وبعقيدة شيوعية، فتتسرب هذه المقولات لبعض الشباب فيأخذ منها على قدر ما خذل في ذلك، فبين مقل ومستكثر دون أن يتفطن لنفسه ربما يذم الناس على شيء قد أباحه الله لهم فيقع في مثل هذه البدع دون أن يشعر، دون أن يتفطن. لو أنك تقول له هذا كلام شيوعيين يستغرب، يقول ما دخلي أصلا في الشيوعيين وأنا لم أقرأ لهم ولم أقابلهم. القصة أنك قرأت لهذا الذي يسمي نفسه مفكرا إسلاميا وهو يبث الأفكار الشيوعية في هكذا بثوب إسلامي زعم هكذا. فالمقصود أن الله جل وعلا يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، الرب جل وعلا هو أحكم بما يصلح خلقه من أي أحد، فلا يأتي أي أحد ويزعم أن فكره ومقولته ستوفر ما يسمى في هذا الزمان بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية وغير الاجتماعية إنما تتوفر في الناس إذا أقاموا شرع الله جل وعلا، وإذا استقاموا وانقادوا لما أمر الله به في كتابه ولما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وليس بخرص الخارصين وظن الظانين ممن تلاعب برأسهم الشيطان. جاء في تفسير عبد الرزاق عن معمر قال وكان قتادة إذا تلا أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، قال أحسبه كان يرفع ذلك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في تفسير الطبري بسنده عن قتادة أليس الله بأحكم الحاكمين قال ذكر لنا أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وبسنده كان ابن عباس إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم وبلى. فالرب جل وعلا هو أحكم الحاكمين وهو أحكم بما وهو أعلم بما يصلح خلقه من غيره سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم، فالرب جل وعلا يعلم ونحن لا نعلم. الرب جل وعلا يعلم الذي يصلح خلقه ويعلم الذي يصلح الغني والفقير، من أجل ذلك أوجب الشرائع وألزم بها الناس، ولا دخل لنا نحن فيها، لا نستحسن شيئا بعقولنا فنبطل به شيئا شرعه الرب جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القول بتحريم المكاسب وبتحريم الملكية، تحريم الملكية على الناس، هذا من حكم الجاهلية. جاء في الدر المنثور في التفسير بالمأثور قال وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال الحكم حكمان، تأمل، الحكم حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية، ثم تلا هذه الآية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقرأ هنا كلاما لأبي حسين الملطي في التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، قال وهذا في كلام أبي الحسين الملطي، هذا في معرض الحديث عن الزنادقة، في معرض الحديث عن الزنادقة قال ومنهم المزدكية وهم صنف من الزنادقة، وذلك أنهم زعموا أن الدنيا خلقها الله خلقا واحدا وخلق لها خلقا واحدا وهو آدم، جعلها له يأكل من طعامها ويشرب من شرابها ويتلذذ بلذائذها وينكح نساءها، فلما مات آدم جعلها ميراثا بين ولده بالسوية، ليس لأحد فضل في مال ولا أهل، فمن قدر على ما في أيدي الناس وتناول نساءهم بسرقة أو خيانة أو مكر أو خلابة أو بمعنى من المعاني فهو له مباح سائغ، وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد سواء. تأمل، هذا قول المزدكية، قال وفضول ما في أيدي ذوي الفضل محرم عليهم حتى يصير بالسوية بين العباد سواء، هذا الذي قالته المزدكية، وهو الذي تتطلع إليه الشيوعية، أن يصير كل الناس سواسية في كل المكاسب، وهذا قول لا شك في بطلانه. كما قلت لك يا عبد الله تأمل في نفسك، فربما تكون قد تسربت إليك لوثة ولو قليلة، الكل بالكل والحصة بالحصة، قد وكما قلنا بين مقل ومستكثر، قد تتسرب إليك لوثة ولو قليلة من هذا المذهب الفاسد. قال وإنما سموا مزدكية لأنه ظهر في زمن الأكاسرة رجل يقال له مزدك فقال هذه المقالة، كذب أعداء الله والله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال ومنهم العبدكية زعموا أن الدنيا كلها حرام محرم لا يحل الأخذ منها إلا القوت من حين ذهب أئمة العدل، لا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهي حرام ومعاملة أهلها حرام، فحل لك أن تأخذ القوت من الحرام من حيث كان، وإنما سموا العبدكية لأن عبدك وضع لهم هذا ودعاهم إليه وأمرهم بتصديقه. كذب أعداء الله، قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. انتهى كلام أبي الحسين الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. بهذا نكون قد فرغنا من شرح كلام حرب بن إسماعيل الكرماني في هذين الأصلين، في بيان إباحة المكاسب وفي بيان أحقية الناس بما كسبوه وما ورثوه وما استفادوه وما أصابوه من أموالهم. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نشرع في أو نواصل شرح بقية كلام حرب بن إسماعيل في هذه العقيدة المباركة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.